بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا تكلمنا في الدرس السابق على الكلام الأحاديث اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعظيم أمانة الولايات، وأنه يجب على الحاكم أن يختار أصلح من يجب لتولية الوظائف، ويجب على من اختير للوظيفة أن يجتهد ويخرج أحسن ما عنده لمن تحت رعيته. حتى ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من وال يسترعيه الله تعالى رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يجد رائحة الجنة. وهذا الحديث ما من وال يسترعيه الله رعية ليس خاصا بالوال الأعظم اللي هو الملك أو رئيس الدولة أو نحو ذلك، لا، ما من وال يسترعيه الله رعية، أي رعية. فهذا ينطبق على كل من تولى مسؤولية أي أحد من الناس، فيشمل طبعا الحاكم رئيس الدولة أو الملك من باب أولى، يشمل كل من تحته مثلا من النواب أو من المحافظين أو من المديرين أو القادة الجيش مثلا أو الشرطة أو غيره، يشملهم، يشمل مدير المؤسسات ومدير المصالح الحكومية، المدارس والمستشفيات والجامعات والشركات والمصانع وهذه الأشياء يشملها. ننزل أقل من هذا يشمل الشغل الخاص، الأعمال الخاصة، كل من اختير لوظيفة خاصة فيجب عليه أن يجتهد في نصح من تحت ولايته، مدير مثلا محل أو مجموعة محلات أو صيدلية أو مستشفى أو غيره، يجب عليه أن يتصرف بالتي هي أحسن لمن تحت ولايته. ننزل أقل من كده كمان بالنسبة للأب وبالنسبة للأم، لهما ولاية على الأولاد في البيت، فيجب عليه أن يتصرف بالتي أحسن، ويجب عليه أن يحيط أولاده بنصحه ورعايته. فإن قصر في هذا ومات على هذا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يجد رائحة الجنة، لأنه ضيع هذه الأمانة التي استأمنه الله تعالى. وهذا ينطبق كما قلنا على كل من تولى أي وظيفة من الوظائف أو أي ولاية من الولايات، كانت كبيرة أو صغيرة، يجب عليه أن يتصرف بالتي هي أحسن وأن يجتهد في نصح من تحت ولايته. حتى المؤذن في المسجد يجب عليه، هو صاحب ولاية، يجب عليه أن يتصرف بالتي أحسن، يجتهد في أن يكون حسن الأذان ويؤدي الأذان أداء جيدا، ويتأكد من حسن الصوت أو من السماعات أو من الميكروفون، لأن هذا تحصل به المصلحة. ويجب عليه أن يضبط الوقت، لأن الناس هتصوم بأذانه وتفطر بأذانه، وفي مثلا نساء او مرضى او معذور عن صلاه الجماعه سيصلي في البيت، ممكن بمجرد ما يسمع الاذان يصلي، فاذا اخطا المؤذن في دقيقه او دقيقتين ممكن يترتب عليه فساد الصلاه، فيجب عليه ان يتصرف بالتي هي احسن. كذلك الامام في المسجد يجب عليه ان يتصرف ايضا بالتي هي احسن للناس، فيتبع السنه في الجمله. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ينبغي للإمام أن يفعل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا في الصلاة، فيقرأ في صلاة الصبح كما كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الغالب، وأحيانا يزيد إذا وجد المصلحة تقتضي هذا، وأحيانا يخفف إذا وجد الحاجة تقتضي هذا، وهذه السنة. إذا سمع مثلا بكاء صبي في المسجد يخفف ولا يطول؟ يخفف، هذه السنة. حتى ورد على الرسول عليه الصلاه والسلام انه قرأ اقصر سوره في القران لما سمع بكاء صبي، هي صوت الكوثر، يعني منتهى التخفيف. فده من باب النصح لمن تحت ولايته، لانه مسؤول عن من خلفه، ومسؤول ان يصلي الناس صلاه اقرب ما تكون الى الكمال والخشوع تضبط. فاذا اطال في الصلاه مع وجود صياح في المسجد وانشغال الام وانشغال الاب وانشغال بقيه الناس بالصياح، هذا ليس لمصلحه الناس. وبعض الأئمة للأسف يخطئ فيخالف السنة، يعني ويعاند، يسمع بكاء الصبي ويزود التطويل شوية، صحيح، ليه؟ يعني عقاب لأمه أو لأبيه عشان ما يجيبوش تاني، هذا خلاف السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع بكاء الصبي قرأ بالأقصر سورة في القرآن رحمة بالصبي ورحمة بالأم، مش المسألة مش عند. وقد يحتاج الإنسان أحيانا أن هو يدخل مع ابن الصغير المسجد، حصل مثلا ظروف في البيت فالاب مضطر ان ينزل بالولد، ليس هناك احد يجلس معه في البيت، او الاب كان في مشوار مثلا مع الولد يشتري له اشياء معينه وقدم للمغرب، هل ممنوع من الصلاه من اجل ان هو معه طفل؟ لا، خلاص هيدخل يصلي مع الناس، والطفل قد يعبث ويبكي ويصيح، الطفل لا يمكن أن نمنع إنسان من دخول المسجد لأنه مع ولد. لا، بل يجب على الإمام في هذه الحالة أن يراعي الولد، وإذا بكى الولد أو بدأ يتحرك ويعمل إشغال للناس يخفف الصلاة. هذه السنة، وهذا من الواجب على الإمام، لأنه تصرف لمن خلفه بالتي هي بالتي أحسن، وده داخل في هذه القاعدة. نفس الكلام يقال على خطيب الجمعة، ونفس الكلام يقال على من يدرس مثلا في المسجد أو في الفصل أو في الجامعة أو في أي مكان. يجب عليه أن ينصح لمن تحت ولايته استماع الخطبة والدرس والجامعة والمدرسة. يجب على المدرس أن يبذل أحسن ما عنده، أحسن ما عنده. يجب على خطيب الجمعة أن يجتهد في تحضير الخطبة أحسن ما عنده، مش خطبة والسلام أو خلاص تقضي الواجب. لا، تقضي الواجب لو كان يخطب لنفسه في البيت هو حر مع نفسه. لذلك الإنسان لو صلى في البيت الرسول قال فليطول ما يشاء، وبرضه يعني فليقصر ما يشاء، يصلي لوحده في بيته وحاضر، يخفف يطول يقصر يفعل ما يشاء وحاضر، طالما الصلاة صحيحة وأتى بالواجبات والأركان هو حاضر يفعل ما يشاء. لكن إذا كان يصلي في المسجد فليس له أن يقصر كما يشاء وليس له أن يطيل كما يشاء، في الغالب حوالين السنة في الغالب، ويخالف السنة بالتطويل أو التقصير أحيانا لوجود حاجة أو مصلحة، ودي برضه لا تخرجه عن السنة لأن هي دي السنة أيضا. أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطول جدا في الصلاة، حتى قرأ مرة في المغرب سورة الأعراف كاملة، ودي معناها إيه؟ إن الغالب إن الرسول عليه الصلاة والسلام انصرف من الصلاة بعد أذان العشاء. الغالب سورة الأعراف ممكن تاخد مثلا مش أقل من ساعة إلا ربع ساعة أقل شيء، مع تطويل الركوع والسجود بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إما انصرف من الصلاة يعني على العشاء مباشرة أو بعد الأذان كمان. ولكن كم مرة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مرة فقط، مرة فقط. فإذا أطال الإمام أحيانا في الصلاة فله أصل من السنة، ولكن من أجل الاستمرار. وإذا خفف أيضا أحيانا المرض فله أصل من السنة إذا وجد العذر، ولكن في الغالب يكون يفعل كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الغالب من حيث التطويل أو التخفيف. فهذا واجب على الإمام ولا يجوز له مخففا. نفس الكلام بالنسبة لمن يدرس، يجب عليه أن يجتهد أيضا في تحضير الدرس وحسن إلقاء الدرس وتفهيم الناس، يجب عليه. وإذا قصر في هذا يعتبر هذا نوع من خيانة الأمانة ولا يجوز. نفس الكلام يقال بالنسبة للدكتور في الجامعة أو بالنسبة للمدرس في الفصل. كل من تحت ولايته إنسان يجب عليه أن يتصرف بالتي هي أحسن. فإذا قصر وكان هناك أحسن وفعل حتى الحسن هذا خان الأمانة، وهذا مما يبين فعلا يعني عظم المسؤولية وعظم الأمانة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. خزي وندامة إلا على مين؟ إلا على من أخذها بحقها وأدى الحق الذي عليه فيه. كان هو فعلا يستحق هذه الأمانة وأدى الواجب عليه في هذه الأمانة، لكن إذا كان لا يستحق فهي خزي وندامة. إذا كان يستحق ولم يفعل الأحسن عنده فهي خزي وندامة. وكنا ذكرنا الدرس السابق وتوقفنا عنده قصة دخول أبي مسلم الخولاني رحمه الله على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، لما قال له السلام عليك أيها الأجير. وإحنا ذكرنا أن أبو مسلم الخولاني وقعت له قصة أنه ألقي في النار من جنود مسيلمة الكذاب، لكن نبهني أحد الأخوة بعد الدرس السابق ورجعت القصة، القصة كانت مع أبو الأسود العنسي مش مع مسيلمة الكذاب، والفارق لا يؤثر الاثنين كذابين مدعين للنبوة ولا إيه؟ لكن تصحيحا للمعلومة أن القصة كانت مع الأسود، مع الأسود العنسي ولم تكن مع مسيلمة الكذاب. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا بيت الدرس: ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك منه وأصلح للتجارة أو العقار منه أو باع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بينه وبين من حباه مودة أو قربة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه. هذه متفرعة على القاعدة السابقة، كل من يتصرف لمصلحة غيره يجب عليه أن يتصرف بالتي هي أحسن. وكلت مثلا رجلا أن يأخذ هذا القلم ويبيعه لي، يبيع هذا القلم، وجد واحد يشتريه بعشرة وواحد يشتريه باثناشر، هو القلم سعره 10، فايه الراجل عليه؟ يبيعه ب 11. ولا يجوز له ان يبيعه ب 10 ويقول هذا سعر القلم في السوق 10، اللي قال 11 مزود. لا يجوز، لان هذا ليس لمصلحه صاحب القلم. طيب لو كان هذا القلم ملكه هو ويبيعه لنفسه، هو حر، يريد ان يبيعه ب 10، يبيعه ب 11، يريد ان يعطيه مجانا، هو حر، يتصرف لمصلحه نفسه، هو حر. لكن يتصرف لمصلحه غيره، يجب عليه ان يتصرف بالتي هي ايه؟ هي احسن. ولا شك ان الاحسن لصاحب القلم انه يباع بالثمن الاكثر. طيب فان باعه للاقل حتى وان كان الاقل ده هو ثمنه اصلا، يعتبر خان امانه او لا؟ يعتبر خان الامانه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. اذا عرف هذا ان الواجب على كل انسان يتصرف لمصلحه غيره ان يتصرف بالتي احسن، فليس عليه ان يستعمل الا اصلح الموجود. وقد لا يكون في موجوده من هو اصلح لتلك الولايه، فيختار الامثل فالامثل في كل منصب بحسبه. واذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام واخذه للولايه بحقها، فقد ادى الامانه وقام الواجب في هذا، وصار في هذه المواضع من ائمه العدل والمقسطين عند الله تعالى. يعني احنا الان نقول، الان نقرر انه يجب على الامام ان يختار لكل وظيفه اصلح من يقوم بهذه الوظيفه، احسن واحد. طيب ليس عنده احسن واحد، كل الناس فيهم تقصير، فهو لا يجد الشخص الكامل الذي يستحق هذه الولايه فعلا، من حيث العلم والخبره ومن حيث الامانه كما سياتي، هي القوه والامانه. لا، عنده نقص في خشيه الله مثلا والامانه، او عنده نقص في العلم والخبره، وهذا هو الموجود. نقول له الراجل عليه يختار ما الامثل فالامثل، احسن الموجودين. يختار احسن الموجودين حتى وان كان فيه اوجه قصور، لان الانسان لا يكلف الا ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا ليس في استطاعته الان ان ياتي بانسان كامل، لانه ليس انسان كامل هذه الوظيفه الان. فياتي باحسن واحد من الموجودين حتى وان كان فيه بعض اوجه قصور وبعض اوجه نقص، ولكن طالما هو احسن واحد فيجوز، وهذا هو الواجب عليه. ويعتبر الامام في هذه الحاله من ائمه العدل والمقسطين عند الله تعالى. ولا يعتبر خاين مضيع للامانه؟ لا، لانه لم يضيع الامانه، هو اجتهد واختار احسن واحد موجود، وهذا هو الواجب عليه. وان اختلت بعض الامور بسبب من غيره، اذا لم يمكن الا ذلك، فان الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويقول في الجهاد: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين، ويقول: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. فمن ادى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. لكن ان كان منه عجز بلا حاجه اليه او خيانه عوقب على ذلك. يعني هو هيختار الان الامثل فالامثل. طيب الامثل فيه قصور، فهي ممنوع خلل وتقصير في اداء الواجب. هذا الخلل يحاسب عليه الامام؟ لا، لانه اتقى الله ما استطاع وفعل ما وجب عليه واختار احسن الموجودين. وليس باستطاعته الان ان يختار احسن من هذا الشخص، لان هذا احسن شخص موجود. فهنا يخبر الله تعالى منه عمله، ويكون من ائمه العدل والمقسطين عند الله، ويتجاوز عن التقصير والخلل الواقع، لانه ليس في استطاعته ان يتجاوز هذا الشيء، بل هذا وقع بدون ارادته وبدون اختياره. لكن اذا كان منه عجز بلا حاجه اليه او خيانه، عوقب على ذلك. يعني وجد عنده من هو امثل، ولكن اعطاها لمن هو اقل منه، هذا هنا يجوز ولا لا؟ هنا لا يجوز، ويعتبر خاين للامانه. فإذا حصل خلل الآن في الوظيفة بسبب هذا الانحراف، فالذي يتحمل المسؤولية الإمام اللي هو اختار هذا الموظف. لكن لو اختار الأمثل أحسن الموجودين وحصل الخلل، لا يتحمل شيء، لأنه فعل ما وجب عليه واتقى الله تعالى ما استطاع. ثم انتقل الكلام إلى مسألة مهمة جدا. طيب احنا قلنا الآن الواجب على الإمام، مش الإمام فقط هو الإمام الأعظم، لا، الواجب على من يتولى أي مسؤولية ويريد أن يختار موظفين أو نواب له أو معاونين له أو نحو ذلك، يجب عليه أن يختار الأصلح، مش كده؟ طيب مين هو الأصلح؟ يعني إيه أصلح؟ فيقول شيخ الإسلام: ينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب. يعني الأصلح للتدريس غير الأصلح للقضاء، غير الأصلح لقيادة الجيش، غير الأصلح لأن يكون محافظ، دي كلها مناصب. الأصلح هنا مش لازم يكون هو الأصلح هنا، فاحنا نحتاج الان نعرف شروط الاصلح ايه، وكيف نطبق هذه الشروط على كل شخص في ولايته ووظيفته. يقول: ينبغي ان يعرف الاصلح في كل منصب، فان الولايه لها ركنان: القوه والامانه. قال الله تعالى: ان خير من استاجرت ايه؟ القوي الامين. شرط القوه وشرط الامانه. وقال صاحب مصر يوسف عليه السلام: انك اليوم لدينا مكين ايه؟ امين. مكين يعني ايه؟ يعني ممكن، وهي دي القوه. ممكن، صاحب ولايه وصاحب سلطه، ممكن. امين مؤتمن على هذه السلطه. يا رب قوي امين. وقال تعالى في صفه جبريل عليه السلام: انه لقول رسول كريم ذي قوه. هذه القوه. عند ذي العرش مكين، تاكيد القوه، بانه ممكن من قبل الله سبحانه وتعالى. وجبريل كما وصفه العلماء هو رئيس الملائكه، افضل الملائكه ورئيس الملائكه. وده تمكين او لا؟ قمه التمكين ان يكون جبريل عليه السلام تأتمر الملائكه بامره. فجبريل اذا قوي مكين، دي القوه الان. طيب مطاع ثم ايه؟ ثم امين. يبقى هذه القوه والايه؟ والامانه. يبقى اذا هناك ركنان لكل ولايه، نختصرهم في كلمتين اللي هما ايه؟ القوه والامانه. يعني ايه ركنين لكل ولايه؟ لا يعني لا يمكن ان يقوم من ولي بهذه الولايه بالعمل الا اذا كان قويا امينا. مش ممكن ينجح العمل الا اذا كان من قام به قويا امينا. طيب اذا ولينا عاجز هل يقوم بالعمل؟ لا. اذا ولينا فاجر هل يقوم بالمصلحه وبالامانه؟ برضه لا. يبقى لابد حتى تحقق المصلحه من الولايه، فالاصلح هو القوي الامين. توفرت فيه القوه وتوفرت فيه الامانه. هذا كلام مجمل، لكن لسه برضه ما عرفناش يعني ايه قوي ويعني ايه يعني امين. فيقول: والقوه في كل ولايه بحسبها، حسب الوظيفه. فالقوه في اماره الحرب ترجع الى شجاعه القلب والى الخبره بالحروب والمخادعه فيها، فان الحرب خدعه، والى القدره على انواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكرب وفرد ونحو ذلك، كما قال الله تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وان ترموا احب الي من ان تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. هنا الحديث فيه دليل على ايه؟ استحباب الرمايه، وانها اقوى من الركوب، ركوب الخيل والابل. ليه؟ لان الرمايه اولا انكى في العدو، ده واحد. وثاني حاجه اسلم للمسلمين، لانك بترمي من بعيد، مفيش التحام. لكن الركوب، ركوب الخيل، هي في مسايفه، في التحام بين الشخصين الان، فده اخطر على المسلم، اخطر على المقاتل. لكن الرمي بيرمي بالنمله من بعيد، فده اسلم للرمي. ولهذا الشرع رغب في الرمي اكثر من الركوب، وامكانه الاثنين من ادوات الجهاد. ومش ممكن المجاهد يكون مجاهد الا اذا كان متقن للرمي ومتقن للركوب، لانه قد يحتاج الى هذا ويحتاج الى هذا، فلازم الاثنين. ولكن التاكيد يكون على ايه؟ على الرمي. والرمي الان توسع الناس فيه جدا، والحديث يشمله. يشمل ايه دلوقتي؟ معظم الاسلحه رمي الان، ما عادش فيه اشتباك الا نادر. هي بقى اقتحامات، يقتحم مثلا معسكر، يقتحم حصن، يقتحم مبنى، دي اللي فيها اشتباك. لكن معظم الاسلحه بعد كده كلها رمايه، الطيارات رمايه، الصواريخ رمايه، حتى الدبابات الان تعتبر برضه ايه؟ تعتبر برضه رمايه، مفيش اشتباك. البنادق والرشاشات وهذه الاسلحه رمايه. فصارت الرمايه الان سبحان الله هي اقوى الاسلحه الان، وهي اكثر الاسلحه الان. وحالات الاشتباكات الان نادره جدا في الحروب الان. كل الحرب الان من بعيد. ثم قال ايضا: وفي روايه: فهي نعمه جحدها، يعني كفرها ولم يقم بشكرها، اللي هو تعلم الرمي ثم نسيه، لانه يعرض نفسه للخطر ويعرض المسلمين للخطر، لان المسلمين امه جهاد وتحتاج الى الرمي في الجهاد. يبقى اذا القوه بالنسبه للمجاهد، عشان نعين واحد مثلا امير على سريه او امير على غزوه او قائد الجيش، يبقى القوه هنا معناها ايه؟ قوه على التدرب على الاسلحه. راجل عارف الأسلحة ويضرب الأسلحة وعارف أساليب الحرب من القرد والفرد وعارف كيفية وضع الخطط وعارف مميزات كل سلاح وعارف كل سلاح هيحتاجه إمتى. هنا القوة دي ولا لأ؟ وبرضه لا شك هيحتاج برضه القوة بدنية، لأن يعني المجاهد يحتاج قوة بدنية، يحتاج أن يحمل بعض الأسلحة، يحتاج أن يمشي فترة طويلة، يحتاج أن يغيب مثلا فترة طويلة مثلا خارج المعسكر في الفضاء في الصحراء. يبقى إذا هنحتاج برضه قوة بدنية وهنحتاج قوة خبرة ودراسة في أساليب الحروب والخطط وهذه الأشياء، نحتاج خبرة في تدرب وإطلاق الأسلحة ومميزات كل سلاح ومتى يستخدم هذا السلاح ومتى يؤجل استخدام هذا السلاح. دي هي معناها إيه؟ دي هي القوة في الحرب. طيب والقوة في الحكم للناس، عشان نعين واحد قاضي هل يحتاج يكون خبير بالأسلحة زي قائد الجيش؟ لا، لأنه لا يحتاج هذا الشيء في عمله، ولكن يحتاج إلى إيه؟ قال فالقوة في الحكم للناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة. يبقى القوة هنا بالنسبة للحاكم القاضي قوة علمية، قوة علمية يكون عالم بالكتاب والسنة، عارف إيه هو العدل وإيه هو الظلم، والعدل هو ما دل عليه الكتاب والسنة، والظلم هو ما خالف الكتاب والسنة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالقوة إذن في القاضي مش محتاج قوة بدنية، مش محتاج صبر سلاح، مش محتاج شجاعة، مش محتاج طاقة عسكرية، لا محتاج أن يكون عالم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة عشان يعرف إيه هو الحق في المسألة وإيه هو ما ينافي الحق. ويحتاج أيضا القدرة على تنفيذ الأحكام، يكون القاضي عنده شجاعة مش جبان، يحكم وينفذ. وهذا الكلام إمتى؟ هذا الكلام لما كانت السلطة التنفيذية تابعة للقاضي، فكان القاضي هو الذي يحكم وينفذ. يعني كان رئيس الشرطة قديما اللي احنا نعتبره الآن وزير الداخلية الآن كان تحت سلطة القاضي، فالقاضي يحكم ويأمر الشرطة بالتنفيذ، وتكون الشرطة من ضمن الموظفين اللي تحت ولاية القاضي. واضح؟ فكان القاضي قديما في دولة الإسلام وفي نفس الإسلام يجتمع فيه السلطة القضائية والسلطة الايه؟ التنفيذية، يقضي وينفذ. في الحالة دي لازم يكون القاضي عنده القدرة على تنفيذ الأحكام، رجل شجاع. إذا حكم على مثلا محافظ أو أمير أو كبير أو غني عنده القدرة على التنفيذ. لو كان القاضي عالم بالكتاب والسنة ولكن جبان، يبقى ده قوي؟ لا، ان خلال مسجدات القوي الامين دي مش قوة، لا قوته ناقصة الان، فهذا لا يصلح لمنصب القضاء، لا يجوز توليته. اذا فالقوة بالنسبة للقاضي ان يكون عالم بالحق وقادر على استخلاص الحق وعلى تنفيذه اذا حكم. طبعا الان انفصلت في كل الدول تقريبا الان السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. طيب طبعا شيخ الاسلام مثل فقط بالقوة في الحروب والمعارك والقوة بالنسبة للقوة، وهذا يقع على كل إنسان تولى ولاية. مثلا التدريس مثلا ولاية ولا لا؟ ولاية وظيفة من وظائف الدولة، يحتاج إلى قوة وإلى أمانة. إيه هي القوة بالنسبة للمدرس؟ إتقان المادة اللي هو يشرحها، ماشي، ويكون على علم أيضا بطرق التدريس وطرق وضع الأسئلة في الامتحانات وطرق إصالة حماس الطلبة في الفصل ويصحح الطلبة النايمين. دي هي القوة، مش كده؟ فمش شرط، مش كفايه فقط القوه العلميه، لا مش كفايه، لان ممكن يكون قوي علميا بس لا يحسن الشرح، يبقى اضاع الماده العلميه. فلا بد من قوه علميه، لابد ان يكون على دراسه فعلا وعلى وعي بطرق التدريس المعاصره واستخدام الاساليب المعاصره في الشرح، طرق الاسئله وازاي يحط الاسئله اللي فعلا تحط تقييم صحيح فعلا للطلبه. دي القوه الان بالنسبه للمدرس. وقيس على هذا الكلام كل وظيفه، فالقوة في كل وظيفة على حسب ايه المقصود من الوظيفة، ونحط شروط القوة على حسب هذه الوظيفة. طيب الركن الثاني في الولاية هو ايه؟ الأمانة. قال والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وترك خشية الناس وألا يشترى بآياته ثمنا قليلا. وهذه الخصال الثلاثة التي أخذها الله تعالى على كل من حكم على الناس في قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا تخشوا الناس، يبقى هذا النهي عن خشية الناس. واخشوني، الأمر بإيه؟ بخشية الله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يعني إيه لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا؟ الشراء والبيع مترادفان في اللغة، معناهم الاستبدال. لذلك البيع هو عبارة عن إيه؟ إبدال المال بمال. مش ده البيع؟ بتدفع نقود وتاخد كتاب، هي بدلنا النقود بالمال بالكتاب، مش ده بيع؟ فالبيع هو إبدال المال بمال. فهنا ولا تشتروا، والشراء أيضا هو بيع، في اللغة البيع والشراء مترادفين الاثنين. ولا تشتروا بيت ثمنا قليلا. فكأن هذا الحاكم إزاي يشتري بيت الله ثمنا قليلا؟ يعني يخالف آيات الله تعالى وكأنه يدفع آيات الله ويأخذ ثمنا قليلا. رشوة مثلا، يعني يحيد عن آيات الله ويحيد عن الحق مقابل رشوة أو مقابل صحوبية ومحبة للشخص أو مقابل أي نوع من أنواع المنافع الدنيوية ثمنا قليلا. فهذا يعتبر اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، كأنه دفع الآيات ثمن وأخذ الشيء القليل. زيها بالضبط لما قال تعالى في المنافقين اشتروا الضلالة بإيه؟ بالهدى. يعني ايه؟ كانهم بذلوا الهدى واخذوا الضلالة، بيع وشراء، بدلوا ذات ده، والابدال هو البيع، فهم دفعوا بالهدى واخذوا الضلالة، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فهؤلاء اشتروا بآياته ثمنا قليلا، دفعوا الايات هي الثمن واخذوا هذا الشيء القليل. طيب لو اخذوا شيء كثير، لان الايه تقول ثمنا قليلا، طيب لو زور في الحكم مثلا وخد ملايين ثمن كثير يجوز ولا لا؟ طب الآية تقول قليل وده أخذ كثير الآن. نعم؟ أيوة قليل بالنسبة للآخرة، والدنيا كلها قليل مش ملايين بقى. لا، لو قال له أعطيك الدنيا كلها، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا إيه؟ إلا قليل. قل متاع الدنيا، فكل ما في الدنيا قليل. لو قال له هعطيك الدنيا كلها، وهذا مستحيل طبعا، لانه لا يوجد ملك على وجه الارض يملك الدنيا كلها. مع ان الايه كمان يعني ننتبه لمعنى الايه، قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا من اول ما خلقت، مش دنيا الانسان بس، دنيا الانسان يمكن 50 سنه 60 سنه 100 سنه، لكن عمر الدنيا الاف او ملايين السنين. فالدنيا من اول ما خلقت، من اول ادم عليه السلام الى قيام الساعه، كل هذه الدنيا متاعها قليل بالنسبة لأخرى. يبقى إذن ثمنا قليلا ده ما يقالش أنه قيد، عشان لو كان ثمنا كثير يجوز. لا، فلا يقال فيه، هذا بيان للواقع وتحقير لأمر الدنيا، مهما أخذ هو قليل برضه. واضح المعنى الآن؟ ولا تشتروا بيت ثمنا إيه؟ قليلا، يعني أي عوض تغدوه مقابل عدم الحكم بحكم الله وتشتروا بيت الله ثمنا، هذا الثمن مهما كان كثير في أعينكم هو في الحقيقة إيه؟ قليل، لا قيمة له ولا يساوي جناح بعض. نرجع إلى تعريف الأمانة، ترجع إلى خشية الله، عدم خشية الناس، وألا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. يعني الأمانة معناها أن الإنسان يتقي الله تعالى في عمله ويعلم أنه محاسب على هذا العمل ويخشى الله تعالى. طيب إذا كان يقصر في عمله ولا يبالي بالحساب، يبقى ده أمين غير أمين. يبقى احنا عندنا الآن ركنين لكل عمل. الركن الأول القوة، ودي تختلف باختلاف الأعمال. فالقوة في القاضي غير القوة في رئيس الدولة، غير القوة في المحافظ، غير القوة في المدرس، غير القوة في المدير، غير القوة في الطبيب، القوة تختلف. لكن الأمانة تتفق. الأمانة هي خشية الله وعدم خشية الناس، ولا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يعني لا يستبدل بآيات الله تعالى ويأخذ ثمنا قليلا مقابل العدول عن حكم الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. طبعا القضاة ثلاثة معناها أصناف القضاة، يعني القضاة ثلاث أقسام، قسمين في النار وقسم في الجنة. مش معناها زي ما فهم بعض الناس ان القضاة ثلاثة، اثنين في النار واحد في الجنة، يعني النسبة لدخل الجنة ثلث من الثلثين، يعني لا، معناها صنفين، صنفين في النار وصنف في الجنة، دي معنى قاضيان في النار وقاضي في الجنة. فرجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار. عرف الحق ده قوي، قضى بخلافه مش أمين، مش كده؟ هو في النار، اختل عنده ركن ايه؟ الأمانة. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، يفتقد ايه؟ افتقد القوة، وممكن يكون افتقد الأمانة كمان، بس الحديث كده على جهل فقط يفتقد الايه؟ افتقد القوة. حتى لو كان الرجل مخلصا لله فعلا ويخشى الله وخاف من عذابه، لكن الرجل جاهل، جاله اثنين خصوم حكوا القضية وهو ليس عنده علم فيها، فقال الحق مع فلان، والرجل لا يريد محاربة أحد، رجل جاهل، ولكن يريد الحكم فعلا الحكم العادل، ولكن أخطأ الطريق، فرده في النار، لأنه افتقد الركن الأول اللي هو ركن الإيه؟ القوة. ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. علم الحق يبقى إيه؟ القوة، قضى به يبقى الأمانة. واضح كده؟ يبقى الحديث ذكر الأقسام الثلاثة الآن، تجتمع القوة والأمانة يدخل الجنة، تختل القوة يدخل النار، تختل الأمانة يدخل إليه النار. طبعا إذا اختلوا الاثنين مع بعض فده باب أولى. شوف التنبيه الآن، فالقاضي اسم لكل من حكم بين اثنين، مش قاضي المحكمة الرسمية بس، لا، كل من حكم بين اثنين هو قاضي في اللغة وفي الشرع في الخصوم، سواء سمي خليفة، والخليفة قديما كان بيحكم بالناس فعلا حكم حقيقي، بيأتيه الخصوم ويحكم في الخصومة، يبقى ده حاكم ولا لا؟ حاكم. سواء سمي خليفة أو سلطانا أو نائبا أو وليا أو كان منصوبا ليقضي بالشرع اللي هو القاضي فعلا بقى، قاضي المحكمة، لكن الخليفة مش قاضي محكمة ولكن بيحكم بالناس برضه، وده كان موجود قديما، كان الخلفاء بيتولى الخلافة ومعها القضاء، ممكن يقضي، وممكن يكون في قاضي رسمي للدولة أو للمدينة أو للمنطقة الإقليم، ولكن الخليفة أحيانا بيتدخل في القضاء، وإذا قالوا خصوم بيحكم بنفسه مفيش مانع، وكان أراك الصديق خليفة يتولى القضاء، وكان عمر خليفة يتولى القضاء، وهكذا الصحابة، فمفيش مانع أن الخليفة يتولى القضاء أحيانا، ويكون في قاضي شرعي برضه رسمي للدولة مفيش مانع، أو سميه سلطان أو سميه نائب أو والي مفيش مانع، يعني ممكن مثلا قديما برضه كان والي الإقليم ممكن يتولى القضاء ومعه وجود قاضي شرعي مفيش مانع، لأن الوالي سلطته أعلى من القاضي ومتوفرة في شروط القاضي القوة والأمانة، وبالتالي له الحكم بالناس أو لا؟ له الحكم. فالقضاء مش خاص بالقاضي الرسمي للدولة، لا، كل من يقضي بين الاثنين خصوم هو قاضي، أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له. شوف مثلنا لحد فين، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا، يعني مين خطه خير من خط الثاني؟ الصبيان، هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح، يعني واحد مثلا في الكتاب مثلا بيعلم اثنين صبيان الخط، فقولوا الاثنين إن هو الأحسن، ده قاضي ولا لا؟ قاضي، يجب عليه أن يقضي بالعدل، يجب. وإذا قضى بالظلم فحديث قال إيه؟ فهو في النار، رجل عرف الحق وقضى بخلافه وهو في النار. هذا الكلام الآن ينطبق على المدرسين، كل من يتولى مهنة التدريس سواء في ابتدائي في إعدادي في ثانوي في الجامعة في بعد الجامعة دراسات عليا، يجب عليه أن يقضي بالعدل، لأن أوراق الإجابات بالنسبة للطلبة بمنزلة الخصوم، فيجب عليه أن يقضي بالعدل، يعطي ده مثلا 9 من 10 ولا 9.5 لأن ده العدل، يعطي مثلا 8 و8.5 لأن ده العدل، إذا حكم بخلاف العدل فهو في النار، وينطبق عليه حديث رجل أو قاضي عرف الحق وقضى بخلافه وفي النار. إذا كل من يتولى الفصل بين الناس وتحديد الأحق بهذا أو الأصلح أو الأفضل أو الأحسن يعتبر قاضي، ينطبق عليه الحديث قاضيان في النار وقاضي في الإيه؟ في الجنة. خلص الوقت؟ طيب، طبعا احنا لما نقرأ هذا الكلام استشعر الإنسان فعلا عظم المسؤولية الملقاة على أي إنسان صاحب مسؤولية، ولا إيه؟ يعني يمكن المدرس في الفصل مش منتبه لهذه المسألة، الطالب مثلا واخد 8 خليها 9 ما فرقتش. طبعا دي إذا كانت محاباة لطالب معين فلا يجوز قطعا، ويكون كبيرة من الكبائر وخيانة للأمانة ويستحق عليها النار. ما هو في الآخر ممكن يقول لك إيه؟ ده ضرر يعني، ما عملناش حاجة يعني، لكن هذه الضرر خيانة للأمانة. طبعا بقى الخيانة تكون أشد إذا كان بالعكس، إذا كان الطالب مثلا في الجامعة يستحق الامتياز والدكتور مثلا قام وقفه على 89 الامتياز من 90 عشان ما ياخدش الامتياز، والطالب يستحق ها 85 لا رفعوها 90 أيامك رفعوها 90. في حد عايز يرفعها فعلا؟ بصوت عالي بس ماشي. فإذا وقال إذا أنا أظن النظام اتغير، اللي أنا أعرفه أنه بقى 90 لكن ماشي. المهم الدكتور يعني عند مع هذا الطالب أو لأي سبب آخر أم منزله عن حقه، هذه كبيرة من كبائر الذنوب مش معصية صغيرة، يستحق عليها دخول النار، ويعتبر عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار. طبعا هذه فعلا تبين للإنسان مدى المسؤولية العظيمة اللي هو تقع على عاتقه إذا كان صاحب ولاية وصاحب مسؤولية وصاحب حكم بين الناس. وهيأتي معنى الحديث الدرس القادم إن شاء الله أن أبو ذر رضي الله تعالى عنه وهو أصدق الناس لهجة، أصدق الناس عموما، أصدق الناس لهجة، نهاه رسول صلى الله عليه وسلم أن يتولى مال يتيم أو يتأمر على اثنين، وقال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، قوة الأمانة، قال إني أراك إيه؟ ضعيفا، لا تتحمل مسؤولية الإمارة، لا تصلح لها، ولا لا يقدح في أبي ذر، لأن دي صفات شخصية، خلق الله هكذا، فأبو ذر لا يصلح أن يكون إماما، مش إمام بس بقى، أمير على اثنين، لو خرجوا ثلاثة في سفر، أبو ذر لا يكون هو الأمير، لو يتيم، أبو ذر لا يتولى ماله، إني أراك ضعيفا، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين ما لا يتيم. ده أبو ذر للرسول مدح في حديث آخر قال إيه؟ أصدق الناس لهجة أبو ذر. إذا الإنسان ممكن يكون من أتقى الناس، أتقى الناس فعلا وأخشى الناس لله، ولكن لا أصلح للولاية، لا أصلح للولاية، ضعيف على الولاية، فلا يجوز أن يتولى. وده برضه من عظم المسؤولية وعظم السؤال على أصحاب الولايات يوم القيامة. نكتفي بهذا ونكمل الدرس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.